فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما الفائدة المستنبطة من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى آخر الآية؟ فكانت هذه إجابته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله جل وعلا في سورة الحجرات، وهي سورة فيها كثير من الأخلاق المأمور بها والأخلاق السيمنية عنها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ينهانا الله جل وعلا أن نسخر ببعضنا، لا يسخر قوم من قوم، فلا يسخر جماعة من جماعة، لا تسخر به. وحقيقة السخرية استهزاء به، احتقاره، إذلاله، عدم المبالاة به، أحط من قدره، أن تراه بمنزلة أقل شأنا منك في مال أو علم أو جاه، فلا ترى له قدرا، تتعاظم عليه بمالك، تتكبر عليه بجاهك، تتعالى عليه بمنصبك، تفتخر عليه بفصاحة لسانك وصحة بدنك إلى غير ذلك. تسخر منه إما في أخلاقه أو في خلقه، فإذا رأيت خلقا كل خلق الحسن عبته عن بعض خلقه، كونه أعمى، كونه ما يسمع، كونه ما يحصل كلام، كونه كذا، تسخر من مشيه، تسخر من جلوسه، تسخر من أكله، لا يليق بك ذلك. أقول لك في الإسلام: احترم شعوره، احترم كرامته، احترم حاله، وإياك أن تظهر له من هذه السخرية ما تجعله يبعد عنك بقلبه ويكرهك ويستثقلك ويمقتك لأنك تكبرت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر، الكبر بطر الحق وظلم الناس، أي غمط الناس. عاش رسول الله صفيقة إنها لقصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فلا يليق بنا أن نسخر بالآخرين، كلنا عباد الله. كون الله فضل بعضنا على الرزق أو في حسن الخلق أو في المال أو في النسب، لا يوجب ذلك احتقار الآخرين والازدراء بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه. التقوى هنا. فالمسلم أخو المسلم، لا يحقره، لا يظلمه، لا يخذله، بل ينصره ويؤيده. وإذا رأى أمرا غير حسن قال بينه ونفسه: الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، دون أن يسمعه ذلك. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي عسى أن يكون المسخور منهم خيرا من الساخرين، خيرا من عند الله، أتقى قلوبا وأزكى نفوسا وأحسن أخلاقا وأكثر أعمالا صالحة، وخوفا من الله وبعد عن محارمه. وكذلك النساء: ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم، لا يعب بعضكم بعضا. فاللمز بالقول، لا تلمي أخاك، فالله جل وعلا أعلم بذلك. ولا تنابزوا بالألقاب، لا تختر لقبا لقب به يكره ذلك اللقب ولا يرضاه ويعد هذا اللقب عيبا، فإذا لقبته بهذا اللقب المشين عنده كنت بذلك ساخرا به حاطا من قدره. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فسمى السخرية والتنابز بالألقاب واللمز والهمس سماها فسوقا بعد الإيمان. فإذا كان فسوقا وأخلاقا سيئة، حري بالمسلم البعد عنها والترفع عنها. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.